إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن صحابي كريم هو من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأنزل الله سبحانه وتعالى في الثناء عليه آيات كريمة، منها قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسابق الروم. من هو؟ صهيب الرومي رضي الله عنه، صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. في الحقيقة صهيب بن سنان الرومي هو ملقب بالروم ومنسوب إلى الروم، لأنه منسوب إلى الروم لأنه عاش في بلادهم مدة طويلة، نشأ في بلادهم وتربى فيها وعاش فيها، وكان يتكلم لغتهم ويحسنها. لكن هو في الحقيقة هو من أصول عربية، هو من أصول عربية، فهو من بني النمر بن قاصد، من بني النمر بن قاصد، قبيلة من قبائل العرب، ولهذا يقال له أيضا صهيب النمري، النمري نسبة إلى بني النمر بن قاصد، قبيلة من قبائل العرب، فهو في الأصل عربي، ولكن نظرا لأنه نشأ بالروم وتربى فيها وعاش فيها مدة من عمره فإنه ينسب إليه. والقاعدة في مسألة النسبة، يعني مسألة النسبة سهلة يعني، فكان عادة علماء الحديث كالإمام أحمد وغيره أنهم يعني ينسبون الراوي إلى البلدة التي عاش فيها 4 سنوات أو أكثر، يعني كل مدينة عاش فيها الإنسان 4 سنوات أو أكثر فهو من أهلها، لأن هذا اصطلاح المحدثين. فلو فرض مثلا إنسان يعني عاش فيه في عدة مدن، كل مدينة يعني مدة أكثر من 4 سنوات، فيقولون يرتبوها بقى بالترتيب من يوم الولادة لغاية يوم الممات، يعني يقول مثلا فلان ابن فلان الدمشقي ثم الكوفي ثم المكي ثم الكذا ثم كذا، يرتبوها حسب المدن ابتداء من المدينة التي ولد فيها إلى المدينة التي مات فيها. فكل مدينة قضى فيها الإنسان يعني 4 سنوات فهو من أهلها ينسب إليه. فصهيب قضى في بلاد الروم يعني مدة طويلة، فلهذا ينسب إلى الروم ويعتبر منهم بهذا الاعتبار، لكن هو من أصول عربية. كيف قصة يعني معيشته في بلاد الروم؟ كان أبوه يقيم بنينوى، مدينة نينوى هي مدينة نبي من الأنبياء، من هو؟ يونس بن متى عليه السلام. فنينوى مدينة بالعراق كان منها النبي الكريم يونس بن متى عليه السلام. فصهيب كان أبوه عاملا لكسرى على نينوى، يعني أمير على نينوى من قبل كسرى ملك الفرس، وكان العرب يعيشون في العراق، يعني العراق كان فيها يعني شعوب عربية، جالية عربية كبيرة، لكن كانوا تابعين للفرس، وعرب الشام كانوا تابعين للروم، وكانت تحصل معارك بين الفرس والروم. ففي إحدى هذه المعارك بين الفرس والروم أغارت يعني سرية من سرايا الروم أغارت على نينوى، وأخذوا سبيا كان منهم صهيب الرومي رضي الله عنه، وكان طفلا صغيرا فأخذه الروم وسبوه وعاش في بلادهم وتربى في بلاد الروم. وسبحان الله يقولون يعني هذا من الاتفاقات يعني التي حصلت، انه كان يعني احمر البشره، كان احمر البشره وخلقته تشبه خلقه الروم، يعني هو من اصول عربيه ولكن خلقته تشبه خلقه الروم، كان احمر البشره وخلقته تشبه خلقه الروم، واسس في بلاد الروم، فصار يعني لا احد يعني الناس يستغربون ويستعجبون عندما يعرفون اصوله العربيه، عاش في بلاده، وبالتالي صار بعد ذلك لما تعلم العربيه كانت فيه لكنه مثل الرومي الذي يتعلم العربية فيه يعني لكنة، فكان يتكلم العربية بلكنة ولونه أحمر وعايش في بلاد الروم وكذا، فكان الناس يعني قليل منهم من يعرف قصته وأنه يعني كان قد أسر في بلاد الروم. بعد ذلك يعني جلبه اشتراه بعض الناس يعني في بلاد الروم وجلبوه إلى مكة ليبيعوه فيها، جلبوه كعبد يعني رقيق وجلبوه إلى مكة ليبيعوه فيها. فاشتراه عبد الله بن جدعان القرشي التيمي، عبد الله بن جدعان القرشي التيمي. وكان عبد الله بن جدعان هذا كان ممن يضرب به المثل في الجود والكرم، فأكرمه يعني عبد الله بن جدعان وأحسن إليه، وإن كان يعني مشركا وهلك مشركا، يعني عبد الله بن جدعان كان عاش مشركا وهلك مشركا، لكن كان فيه يعني كرم وسخاء وكذا، وتربى عنده أو يعني قضى صهيب مدة عند عبد الله بن جدعان في مكة. فصهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، يعني كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يصحب إلا طيبا، وما صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان من أصدقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وجلسائه قبل أن يبعثه الله، إلا لما عليه صهيب من كرم الأخلاق. فكان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وبمجرد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، كان من أوائل من أسلم، يعني من أول دفعة أسلمت أنه كان من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم من أصدقائه، ودعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم على الفور رضي الله عنه وأرضاه. وحتى إن إسلامه كان قبل إسلام عمار بن ياسر، يعني عمار بن ياسر وسمية، وكان إسلام صهيب أسبق من إسلام عمار رضي الله عنه. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه أو معذرة يعني هو يعني أسلم مع عمار رضي الله عنه في نفس اليوم رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمار: لقيت صهيبا على باب دار الأرقم وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمار يقول: لقيت صهيبا على باب دار الأرقم، ابن أبي الأرقم، الدار التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سرا، كان يجتمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه سرا. فيقول عمار يعني ذهب هو وصهيب ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم فعرض علينا الإسلام فأسلمنا رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سابق العرب وبلال سابق الحبشة وصهيب سابق الروم وسلمان سابق الفرس. قالوا معنى سابق يعني أول من أسلم، يعني أول من أسلم من العرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الروم صهيب، أول من أسلم من الحبشة بلال، وأول من أسلم من الفرس سلمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكان صهيب رضي الله عنه كما ذكرنا في الأصل أنه جاء يعني في الأصل أنه جاء إلى مكة عبدا مملوكا، جاء إلى مكة عبدا مملوكا، ثم يعني اعتقه سيده اللي هو عبد الله بن جدعان بعد ذلك. فلما اعتق صهيب صار يتجر، يعني صار كان معه شيء قليل من المال وصار يتجر حتى اصبح له تجارة وله بعض المال. طيب صهيب رضي الله عنه لما اسلم تعرض لعذاب شديد رضي الله عنه، تعرض لعذاب شديد من مشركي قريش. فيقول عمر بن الحكم: كان عمار بن ياسر رضي الله عنهما يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان صهيب رضي الله عنه يعذب حتى لا يدري ما يقول، يعني حتى يفقد الوعي من شدة التعذيب. في قوم من المسلمين كانوا يعذبون عذابا شديدا في مكة حتى نزلت: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ف فيعني أذن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يؤذون في سبيله أذن لهم في الهجرة في سبيل الله تعالى، ووعدهم سبحانه بالمغفرة. وقال مجاهد أما رسول يقول مجاهد رضي الله رحمه الله أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه، وأما أبو بكر فمنعه قومه. النبي صلى الله عليه وسلم منعه عمه، كان يعني يحميه ويجيره من أذى المشركين، وأما أبو بكر فمنعه قومه. وأخذ الآخرون بلال وخباب وصهيب وعمار بن ياسر وأمه، وكان هؤلاء أول من أظهر الإسلام، كان أول من أظهر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب بن الأرك وصهيب الرومي وعمار بن ياسر وأمه سمية رضي الله عنهم أجمعين. فلما أظهروا الإسلام يقول مجاهد النبي صلى الله عليه وسلم حماه عمه، وأبو بكر حماه قومه، والآخرون بلال وخباب وصهيب وعمار وأمه. أخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، ألبسوهم أدراع من الحديد في شمس مكة الحارقة، وضعوهم على تراب بحيث أن الحديد نفسه يمتص الحرارة ويحرق جلودهم، حتى بلغ بهم أو حتى بلغ منهم الجهد كل مبلغ، فأعطوهم ما سألوا، يعني التلفظ بالكفر، طلبوا منهم أن يكفروا بالله تعالى وأن يثنوا على اللات والعزى. فأما هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم تحت ضغط التعذيب الشديد اضطروا إلى أن يتكلموا بكلمة الكفر مكرهين. فجاء كل رجل قومه بأنطاع فيها الماء فألقوه فيها، الذين يعني تحت ضغط الإكراه تلفظوا بكلمة الكفر فعفوا عنهم وأتوهم بأنطاع، جمع نطل، نطل هو جلد، يعني بساط من الجلد، فجاءوا بهذه الأنطاع بسط كده كبيرة من الجلد وملأوها ماء وجعلوا يلقونه فيها يتبردون من الحريق الذي في جلودهم من أثر الحديد الحار الذي آذاهم. إلا بلالا رضي الله عنه وأرضاه أبى أن يتكلم بكلمة الكفر رغم أنه مكره وقد أحل الله تعالى له ذلك، لكن كره أن يعني يشمتهم في الإسلام، وجعل كل ما يقولون له اذكر اللات والعزى وهو يقول أحد أحد أحد أحد، لا يزيد على كلمة أحد أحد، وصبر رضي الله عنه وأرضاه. كما ذكرنا فإن صهيبا رضي الله عنه وأرضاه يعني جاء إلى مكة فقيرا، ثم إن الله سبحانه وتعالى أغناه بشيء من التجارة، التجر وصار له بعض المال، فآذاه المشركون وبدأوا يريدون أن يستولوا على ماله، أرادوا أن يستولوا على ماله رضي الله عنه وأرضاه، فخبأه منهم، خبأ ماله وعزم على الهجرة، وعزم على الهجرة إلى المدينة. فلما هم بالخروج ويعني شرع في الهجرة لحقه المشركون، لحقه فتيان من قريش وأخذوه وقالوا له أتيتنا صعلوكا حقيرا فتغير حالك، قالوا أتيتنا صعلوكا حقيرا فتغير حالك واغتنيت عندنا، فلا نتركك تخرج من مكة ومعك هذا المال. فقال لهم صهيب رضي الله عنه قال أرأيتم إن تركت مالي أمخلون أنتم سبيلي، قال أرأيتم إن تركت مالي أمخلون أنتم سبيلي، قالوا نعم. فقال لهم احفروا تحت أسقفة الباب تجدوها وخذوا من فلانة الحلتين، قال لهم يعني كل مالي كل أموالي في مكة مدفونة تحت أسقفة الباب، والأسقفة هي الخشبة التي يوطأ عليها، خشبة الباب زي عتبة الباب يعني العتبة التي يوطأ عليها، فقال لهم يعني اذهبوا الى باب بيتي واحفروا تحت اسقفه الباب ستجدون الاموال مسكونه هناك، ولي حلتان يعني عند فلانه اذهبوا اليها وقولوا لها ايه الحله هي الثوب المكون من قطعتين، قال لهم يعني ليا ثوبين يعني موجودين عند فلانه اذهبوا اليها وخذوا منها ايه هذين الثوبين. فكان هذا كل ما يملك اعطاه اياه حتى يخلوا سبيله ويتركوه يهاجر رضي الله عنه وارضاه. فلما قدم على النبي فعلوا ذلك واطلقوا سراحه وتركوه يهاجر. قال فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم الخبر فقال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، وابو يحيى كنيه صهيب كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بابي يحيى، وكانت هذه الكنيه قبل ان يولد له، قبل ان يولد له رضي الله عنه وارضاه. ثم انه بعد ذلك، بعد ذلك صهيب رضي الله عنه وارضاه تزوج فيما بعد ورزق بثمانيه من البنين اسماؤهم عثمان وصيفي وحمزه وسعد وعباد وحبيب وصالح ومحمد، هؤلاء ابناء صهيب رضي الله عنه تزوج بعد ذلك ورزق بايه بثمانيه من الابناء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كناه بابي يحيى قبل ان يولد له. ويلاحظ من هذا انه لا باس ان تكون كنيه الانسان بغير اكبر ابنائه، يعني وجرت العاده ان كنيه الانسان تكون باكبر ابنائه، لكن صهيب رضي الله عنه ما كان من ضمن ابنائه يحيى، ومع ذلك كانت كنيته ابو يحيى. فهذا يعني يبين ان الامر يعني فيه سعه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. وانزل الله تعالى فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كلمه يشري تاتي بمعنى يبيع، يعني باع نفسه واخذ ايه ثمنها مرضات الله سبحانه وتعالى، يعني رضي بمرضات الله تعالى ثمنا لنفسه، باع نفسه لله تعالى طلبا لمرضات الله عز وجل. ومن الآيات الكريمة التي أنزلت فيه رضي الله عنه وأرضاه ما جاء ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار. النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلس ومعه بلال وخباب وصهيب وعمار، فقالوا أرضيت بهؤلاء؟ قالوا أرضيت بهؤلاء، يعني تركت الايه مجالسة الكبراء والوجهاء وذوي الأنساب الرفيعة وكذا وجلست هؤلاء الذين هم ايه يعني منهم الحبشي ومنهم من ليس له يعني نسب معروف أو أسرة كبيرة مشهورة وكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، إلى يعني وما بعدها من الآيات، سبعة آيات كريمة أو ثماني آيات كريمة، سبعة أو ثماني آيات كريمة من سورة الأنعام أنزلها الله سبحانه وتعالى في الثناء على هؤلاء الصحابة وذم مقولة المشركين. كان صهيب رضي الله عنه وأرضاه كان فيه شيء من المزاح والدعابة رضي الله عنه وأرضاه، فمن ذلك ما جاء عن صهيب رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء وقد رمدت في الطريق وجعت، كان يعني قد أصابه رمد في عينه رضي الله عنه وكان جوعان. قال وبين يديه رطب، فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رطب. قال فوقعت فيه، يعني كان جائعا ووجد الرطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنزل يعني أكلا في هذا الرطب. فقال عمر رضي الله عنه كان جالسا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى صهيبا يأكل الرطب وهو أرمد؟ ألا ترى صهيبا يأكل الرطب وهو أرمد، يعني رمد في عينه، وذلك شايف الرطب ما شاء الله نازل يعني أكل في الرطب. فقال صهيب إنما آكل على شق عيني الصحيحة. قال إنما آكل على شق عيني الصحيحة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله أيضا رضي الله عنه وأرضاه ما رواه مسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة من صحيح مسلم، عن عائد بن عمرو رضي الله عنه أن سلمان وصهيبا وبلالا كانوا قعودا. كان سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي كانوا قعودا، فمر بهم أبو سفيان، وكان أبو سفيان فمر بهم أبو سفيان وكان أبو سفيان مشركا في ذلك الوقت. فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها بعد. قالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها بعد. يعني قالوا أبو سفيان هذا أفلت يعني من سيوف المسلمين. يعني مثل هذا كان ينبغي أن يقتل لأنه كان قائد المشركين، والذي قاد جيش المشركين لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهو الذي قاد جيش المشركين لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. فقالوا إيه ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها بعد. فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها. أبو بكر رضي الله عنه أنكر عليه، قال يعني هذا رغم أنه مشرك لكنه شيخ قريش وسيد قريش، ولا يليق أن يعني تخاطبوه بهذا الأسلوب، يعني خاطبوه بلين ورفق يعني حتى يستجيب للإسلام، لكن هذا الأسلوب يعني يرى أبو بكر رضي الله عنه هذا ينفره. قال فأخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يعني لو أغضبت هؤلاء الثلاثة سلمان وصهيبا وبلالا رضي الله عنه لقد أغضبت ربك. وهذا يبين يعني ما لهم من منزلة عند الله سبحانه وتعالى، وأن يعني من أغضبهم أغضب الله عز وجل. فرجع إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا لا يا أبا بكر يغفر الله لك. قالوا لا يا أبا بكر يغفر الله لك. من مواقف صهيب رضي الله عنه مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، صهيب شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها بما فيها غزوة بدر، فهو من البدريين الذين قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك صحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه مدة خلافته، ثم لما كانت خلافة عمر رضي الله عنه قال عمر لصهيب أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك؟ قال أي رجل أنت لولا ثلاث خصال فيك؟ قال وما هن؟ يعني صهيب يقول له ما هي هذه الخصال الثلاث؟ قال اكتنيت وليس لك ولد. يعني قبل أن يولد لك ولد اكتنيت. وقالوا إنه أيضا كان يعترض عليه أنه اكتنى يعني باسم نبي من الأنبياء وكذا، وكان عمر لا يحب التسمي بأسماء الأنبياء والتكني بأسماء الأنبياء حتى يعني لا يسيء إليهم أحد يعني يسيء إلى اسم النبي وكذا. فقال اكتنيت وليس لك ولد، وانتميت إلى العرب وأنت من الروم وفيك سرف في الطعام. قال أي رجل أنت لولا ثلاث خصال؟ اكتنيت وليس لك ولد، وانتميت إلى العرب وأنت من الروم وفيك سرف في الطعام. قال فقال صهيب رضي الله عنه مدافعا عن نفسه قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى. قال أما الكنية فكنانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي ولد، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي كناني بهذه الكنية. وقال وأنا من النمر بن قاصف، سبتني الروم من الموصل بعد إذ أنا غلام قد عرفت نسبي. قال وأما الانتساب إلى العرب فأنا من بني النمر بن قاصف، سباني الروم بعد أن عرفت نسبي، كنت يعني غلاما وأعرف أنني من بني النمر بن قاصف، ثم إن الروم أخذوني أسيرا ويعني تربيت في بلادهم، لكن يعني أنا عارف أني عربي ومتأكد من هذه النسبة. وأما قولك في سرق الطعام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام. أما سرق الطعام يعني كان يصنع طعاما كثيرا ويطعم الناس ويدعوهم إلى الطعام، فقال أما قولك في سرق الطعام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام. وكان لصهيب رضي الله عنه وأرضاه منزلة كبيرة عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومن أثر هذه المنزلة أن عمر رضي الله عنه كان من وصاياه عند موته لما حضرت عمر الوفاة وطعن، أوصى عمر رضي الله عنه أن يخلفه على الناس صهيب الرومي حتى يختاروا واحدا من الست. عمر رضي الله عنه أوصى أن يخلفه على الناس يصلي بهم ويخلفه في الناس صهيب الرومي حتى يختاروا واحدا من الستة الذين جعل الأمر شورى بينهم. يعني عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة، من هم؟ هم إيه؟ عثمان وعلي وطلحة والزبير سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فجعل الأمر شورى في ستة واستخلف صهيبا حتى يختار هؤلاء الستة واحدا منهم، وأوصاهم ألا يتأخروا عن ثلاث ليال، يعني قال إيه مدة المشورة لا تزيد عن ثلاث ليال، اعزموا فيها أمركم ويلي فيها أمر الناس صهيب رضي الله عنه. بالفعل يعني صهيب رضي الله عنه تولى إيه يعني أمر الناس ثلاثة أيام حتى اختار هؤلاء الستة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. توفي صهيب رضي الله عنه بالمدينة في شهر شوال سنة 38. توفي صهيب رضي الله عنه بالمدينة النبوية في شهر شوال سنة 38، وعمره 74 سنة أو 84 سنة. عمره يوم أن مات، هناك يعني قولات، بعضهم قال كان عمره 73 سنة يوم مات، وآخرون قالوا كان عمره 84 سنة يوم مات رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما تيسر من سيرة صهيب الرومي رضي الله عنه. تفضل. نعم، الصحابة الذين عذبوا واستشهدوا تحت التعذيب منهم سمية وياسر رضي الله عنهما والدا عمار، وهناك آخرون يعني كان هناك كما ذكرنا مجموعة من الموالي كانوا من السابقين الأولين، 20 عبدا وأمة كانوا من السابقين الأولين رضي الله عنهم، وكانوا يعذبون ويؤذون. فكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يسمع بعبد أو أمة يعني تسلم ويعذبه قومه إلا اشتراه بماله فاعتقه، فاعتق 20 من السابقين الأولين. فمنهم بعض الإماء يعني قتلنا من التعذيب رضي الله عنهم، يعني هناك بعض الإماء عذبنا حتى قتلنا يعني رضي الله عنهم في هذه الفترة. بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، والله يعني ذكر بعضهم يعني يحضرني منهم يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديقا للرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، واليوم أخذنا صهيب الرومي رضي الله عنه أيضا كان من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل البعثة. فهناك يعني مجموعة رضي الله عنهم أيضاً كانوا من جلساء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بكم وكل ما سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.